الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم وسراياه: وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وحقيقتها، أي الفتنة، أي الفتنة المذكورة في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القاتل، والفتنة أكبر من القتل. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن النخلة يترصدون أخبار قريش، مرت بهم حملة فيها عدد من المشركين وفيها تجارة زبيب وغيرها، فطمع فيها الصحابة رضي الله عنهم، لأن المشركين سلبوهم أموالهم وديارهم وأجلوهم عن بلادهم، فهم أحبوا أن يأخذوا بثارهم، فكانوا أمام أمرين لا ثالث لهما: هذه العير، هذه التجارة أصبحت في قبضتهم، ما فيها إلا عدد قليل من المشركين، والتجارة كبيرة. وصادفوها في آخر يوم من رجب، ورجب شهر حرام، فإن هجموا عليهم فيكونون قد استحلوا الشهر الحرام، وإن تركوهم دخلوا الحرم فتحصنوا به، ماذا يصنعون؟ فتشاوروا بينهم وعزموا على القضاء على هؤلاء النخبة من المشركين والاستيلاء على ما معهم، فرموا بسهم معهم وقتلوا واحدا منهم من المشركين، وأسروا اثنين وفر الثالث، واستولوا على العير والتجارة، وقدموا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعزل منها عبد الله بن جحش رضي الله عنه الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم البقية بينهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم توقف عليه الصلاة والسلام عن الأخذ منها شيء، لأنهم قتلوا هؤلاء المشركين، قتلوا الواح عمرو بن الحضرمي، قتلوه في الشهر الحرام، فصار المشركون يتكلمون ويقعون في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بأنهم استحلوا الشهر الحرام. وعظم الخطب على الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الذين باشروا القضية من المجاهدين في سبيل الله، وخشوا أن يكون قد حبط عملهم، فأنزل الله جل وعلا الفرج لهؤلاء المجاهدين بقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، لا يجوز استحلال الشهر الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فهم وقعوا، المشركون وقعوا في هذه العظائم، واستكبروا وتعاظموا أن يكون قتل منهم واحد في شهر حرام، وهذا محرم، لكن إذا قيس بما وقعوا فيه من الجرائم والفتك وسلب الأموال وانتهاك الأعراض بالنسبة للمسلمين فليس بشيء. فسري عن المسلمين، وخاصة المجاهدين في سبيل الله، سري عنهم والحمد لله، وانتصر الله جل وعلا لهم وانتصر الله جل وعلا لهم من المشركين. هذه الفتنة ما هي؟ الكلام الآن على الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أكبر من القتل. الفتنة جاءت في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في معان كثيرة، كما أنها جاءت في لغة العرب في معان كثيرة. والمؤلف رحمه الله تعالى بين أن الفتنة عظيمة التي حصلت من المشركين، وأنها لا تقاس بقتلهم، بقتل المسلمين رجلا واحدا من المشركين. فهم فتنوا المسلمين وآذوهم وسلبوهم أموالهم وصرفوهم عن دينهم وانتهكوا أعراضهم، ومع ذلك يستعظمون قتل واحد منهم في الشهر الحرام، ولا يستعظمون هذه الجرائم التي وقعوا فيها ولم يبالوا بها. فوبخ الله جل وعلا المشركين بأن ما وقعوا فيه من الإثم أعظم مما وقع فيه المسلمون بشيء عظيم. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين الفتنة هذه ما هي، ثم بعد بيان المؤلف رحمه الله سنقرأ في هذا الكتاب القيم منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن العامة. هذا كتاب قيم ألفه الدكتور عبد الله بن عمر الدميدي وفقه الله وسدد خطاه، المدرس في جامعة أم القرى والمدرس في المسجد الحرام كذلك. نقرأ فيه بيانه ما بينه في نحو الفتنة في اللغة وفي الشارع. نعم. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتن به، ولهذا يقال يعني من الفتنة إرغام المسلمين على الشرك، فهم فتنوهم عن دينهم بالشرك. ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس: تكذيبكم، وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها، كقوله: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار، وقيل لهم ذوقوا فتنتكم. يعني جزاء من جنس العمل، هم فتنوا المسلمين وألزموهم بالشرك فيفتنون والعياذ بالله في النار جزاء وفاقا لأعمالهم السيئة. ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب عظيم. فلهم عذاب أليم. فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار، واللفظ أعم من ذلك. وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر، بالنعم والمصائب. فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين، حتى يقاتلوا ويهاجروا حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني كلما كان المرء بعيدا عن هذه الفتنة فهو خير له. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يعني أشرهم الذي يسعى فيها ويحرص عليها. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. وقد تأتي الفتنة مرادفا بها المعصية كقوله تعالى: كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. يقول الجد بن قيس: يقول لا تفتني، لا توقعني في المعصية. هذا الجد بن قيس أحد المنافقين، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمسير إلى تبوك لغزوة تبوك، جاء الجد بن قيس وقال: يا رسول الله، أنا ما عندي صبر إذا رأيت بنات بني الأصفر، إذا رأيت بنات الفرس والروم ما أصبر عنهن، فلا تفتن، لا توقعني في المعصية، إذن لي ولا تفتني. فهذه مرادا بها الفتنة اللي المعصية، لا يعني لا توقعني في معصية الله التي هي الزنا، وهو فر من معصية ووقع في معصية أعظم منها والعياذ بالله، وهي النفاق. نعم. يقوله الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: إذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر، فإني لا أصبر عنهن. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإثار ما عند الله، فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن؟ قوله معنى الفتنة، معنى الفتنة في اللغة والاصطلاح، قال ابن فارس: الفاء والتاء والنون، الكلمة يعني حروف الكلمة، فتنة أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار. تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. وهذا مفتون وفتين، ويسمى الصائغ الفتان لإذابته الذهب والفضة في النار، كما تطلق الفتنة في لغة العرب على عدة معان أخر كالمحنة والمال والأولاد والكفر، وتطلق على اختلاف الناس في الآراء وعلى الإحراق بالنار، كما تطلق على الإمالة عن القصد، والفتنة معناها الميلة عن الحق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. هذا التعريف بالنسبة للفتنة باللغة. ثانيا، معاني الفتنة في القرآن. يقول: ذكرت مادة فتنة ومشتقاتها في القرآن الكريم في 58 موضعا، أطلقت على حوالي 15 معنى أو تزيد، يعني جاءت كلمة الفتنة في القرآن في 58 موضع، وتطلق هذه التي جاءت في هذه المواضع تطلق على 15 معنى مختلفة متفاوتة، منها من أهمها، من أهم هذه المواضع الابتلاء والامتحان، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون ولا يمتحنون. ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني امتحن الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال السمعاني: أي لا يبتلون. قال ابن القيم: ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد به الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص منه من الافتتان ويراد بها الامتحان الذي حصل منه افتتان. فمن الأول قوله تعالى لموسى عليه السلام: وفتناك فتونا، يعني امتحناك. ومن الثاني قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله: ألا في الفتنة سقطوا، يعني في المعصية. ويطلق على ما يتناول الأمرين كقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كما تطلق على الصد عن سبيل الله المعنى الثاني من المعاني. المعنى الأول هو الابتلاء والامتحان، المعنى الثاني الصد عن السبيل والرد عن بعض أمور الشريعة. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يفتنوك يصدوك. ثالثا العذاب، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا يعني عذبوا، وهذا تفسير أغلب السلف من الصحابة رضي الله عنهم. أربعة الشرك، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كل لله، وهذا تفسير أغلب السلف من الصحابة وغيرهم. قال الطبري: أي حتى لا يكون شرك بالله وحتى يعبد وحده دون من سواه. خمسة الوقوع في النفاق والمعاصي، كما قال تعالى في حق المنافقين: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ومعنى فتنتم أنفسكم أي أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمالها في المعاصي والشهوات. السادس التشكيك والتلبيس، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يطلبون التشكيك والتلبيس، ابتغاء الشبهات واللبس ليصلوا بها ليضلوا بها جهالهم. وقال الطبري في معنى ابتغاء الفتنة: إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره احتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه. سبعة الشبهة في الحق والباطل، قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي شبهة في الحق والباطل. قال ابن كثير: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. ثمانية الإضلال والإغواء، كما في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وقوله: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي بمضلين إلا من أضله الله. تسعة الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمعنى أن تصيبهم فتنة أي كفر على أحد أوجه التفسير. 10 المعذرة والإعذار بالشيء. قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما معنى فتنتهم أي معذرتهم. وكذا قال قتادة. 11 القتل والأسر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله جل وعلا للمسلمين القصر من الصلاة خشية أن يفتك بهم المشركون بالأسر والقتل. قال الطبري: وفتنته إياهم فيما حملهم عليهم وهم ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم. قال البغوي: أن يغتالوكم ويقتلوكم نظير قوله تعالى: على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. 12 الاختلاف وعدم اجتماع الكلمة، كما قال تعالى عن المنافقين: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أن يجادلوا يحاولون أن يفتنوكم أيها المؤمنون بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ويفسدوا نياتكم في مغزاكم. قال ابن جرير: بتثبيطهم إياكم عن 13 الجنون، كما في قوله تعالى: بأيكم المفتون. قال ابن عباس: أي المجنون. وكذا قال مجاهد وغيره. وأما في السنة فتأتي على معان عدة، من أهمها القتال ووقوع بأس الأمة بينهم وما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، وبمعنى الفرقة والاختلاف والعصيان والخروج عن الطاعة وغيرها. وعلى كل فتعرف الفتنة بحسب السياق والقرائن وحسب ما أضيف إليه وبحسب المآلات والنتائج. فما في القرآن والسنة يأتي معناه بحسب نتيجة الفتنة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الفتنة التي يضيفها التي سبق أن قرأناها في زاد المعاد، فهذا شأن الفتنة، وأنها تأتي بمعان عدة وكلها تدل على الاختبار والامتحان أو وقوع الشر. حذرنا الله وإياكم منها ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.